لا تحفظ صلاة صحيحة، ما نكتب عنها صلاة صحيحة، صلاة صحيحة، لكن هذا لا أكمل ولا سواه، هذا الأفضل ولا سواه، هذا هو. لا نحن الآن نبحث يعني كأني علمت أن عندنا أحناف في الصلاة، من أين جاءوا بهذا الحكم؟ هذا يأتي حكم من حركات، أنه ثلاث حركات عندما مطلوب من الصلاة، إنما يقرأ كأنما يتعلم أو يعني هذا ما أعرف عنهم، لكن معروف عنهم أنهم متشددون جدا في الحركات في الصلاة، يقولون ثلاث حركات متتابعة تبطل الصلاة. فالمنفرد الذي سألت عنه يقال له إن كان عندك استعداد، عندك حافظة، فأحفظ القرآن وتعاهده حتى لا يتفلت منك. إن كان ما عندك استعداد فافعل كذاك الذي كان يؤم الناس في عهد الرسول عليه السلام، رجل الأنصار يؤم الناس في صلاة الخمس ليس في رمضان، فكان يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد. شكوا للرسول انه هذا امام ناهي هيك استطبعت وراء، كان هو يقول لهم يا جماعه ان عجبكم هذا فانا بقومكم والا شوفوا غيري. فشكوا للرسول بعد وراء، ذكر له ما قال له، قال والله يا رسول الله اني احبها، قال حبك اياها خرج الجنه. أي عام يتصور ما بيحفظ قل والله أحد فليكررها، وقد قال عليه السلام قل والله أحد تعددوا ثلث القرآن. ومرة خرج الرسول عليه السلام على الصحابة قال لهم أيكم يعجز أن يقرأ القرآن في كل ليلة؟ قالوا كلنا. قال من قرأ قل الله ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله. فإذا الأمر ميسر، لكن هذا التيسير ضل عنه كثير من المسلمين بسبب غفلتهم عن دينهم من جهة، وبسبب ركوبهم رؤوسهم واتباعهم أهواءهم من جهة أخرى. والله المستعان. نعم قلنا أبو عبد الرحمن سلفا بده يجيب لنا الحلوى، جبنا الحلوى وبعدين ختمها بالقهوة، ما أدري في شيء بعده. تفضل جزاك الله خير، إني جاهزين. نعم. بعض الناس عندما يموت شخص يقولون توفى، عندما تقول له قلت توفي أو توفاه الله يقول توفى ما هي شيء، لأنه توفى معنى استوفى أجله. لماذا نرد على هذا؟ توفى من يقول على الشخص توفى يقول بمعنى استوفى أجله. إذا قال توفى فيمكن تأويل، لكن إذا كان إذا قال المتوفي هو الله تبارك وتعالى وهو متوفى، لكن توفاه الله تكون جملة تامة. أما إذا قال توفى فيوهم، والكلام بالموهمات ليس من أدب الإسلام. وهنا يأتي قوله عليه السلام لا تتكلمن بكلام تعتذر به عند الناس، هذا يحتاج لتأويل، والكلام المؤول لا حاجة إليه ما دام في الأمر سعة في التعبير السليم. الذي ثبت في السنة الصحيحة من حديث أبي محذورة ومن حديث ابن عمر